بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل. الموت هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، أن تفارق الروح الجسد. وقوله وقصر الأمل، قصر الأمل معناه أن يعلم الإنسان أنه مفارق لهذه الدنيا، فيعلم أن هذه الدنيا دنيا زائلة، وأنها مهما عمر فيها فإن مآله إلى الموت، فلا يؤمن فيها طويلا، بل قد يفجأه الموت من حيث لا يشعر. وقصر الأمل في الدنيا يكون بأمرين: الأمر الأول أن يتيقن زوال الدنيا وأنها فانية لا محالة، والأمر الثاني أن يتيقن الآخرة وبقاءها ودوامها. واعلم أن الموت ليس عدماً محضاً، وإنما هو انتقال من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة، وذلك أن الإنسان له خمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، وأنه كان عدماً لا شيء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة من المراحل مرحلة الدنيا، الخروج للدنيا، وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الدار الآخرة إلى الجزاء والحساب، قال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فعلى المرء أن يكثر من ذكر الموت وأن يستعد له. والاستعداد للموت يكون بأمور: أولاً أن يكثر من ذكر الموت، لأنه أزجر عن المعصية وأدعى لطاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. ثانيا من الأمور التي يكون بها الاستعداد من الموت: التوبة إلى الله عز وجل من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، وأن يخرج من مظالم العباد باستحلالهم ورد ما أخذه منهم إليهم، وهذا من تمام توبته. وثالثا الاستزادة والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن هذا هو الذي ينفعك عند الله عز وجل، فالذي ينفعك عند الله هو عملك الصالح. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فعلى المرء أن يحرص في هذه الدنيا على الاستزادة والاستكثار من الأعمال الصالحة، لأن الإكثار من الأعمال الصالحة فيه فوائد عظيمة، منها أولاً أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وثانياً أن الأعمال الصالحة تكون سبباً لرفعة درجاته وتكفير سيئاته، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وثالثاً أن الأعمال الصالحة تكون سبباً لتفريج ما يحصل للعبد من الهموم والغموم والكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك وفي حال رخائك تكون ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك. رابعاً من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا أكثر من الأعمال الصالحة وواظب عليها ولازمها ثم حيل بينه وبينها كتب الله تعالى له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فإذا كان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويتبع الجنائز ويبر والديه ويصل أرحامه، ثم حصل له مرض أو سفر أو مانع حال دونه ودون هذه الأعمال كتب الله عز وجل له أجرها ولو كان نائماً على فراشه. أيضاً من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تقي العبد من الفتن، سواء كانت فتن شبهات أم فتن شهوات، لأن الفتن نوعان: فتن شبهات وهي التباس الحق بالباطل بأن يرى الحق باطلاً والباطل حقاً، ودواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يزيل هذه الشبه. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات ما يتبادر إلى الذهن من شهوة البطن والفرج، وإنما المراد بالشهوات ما هو أعم، وهو الميل والانحراف عن شريعة الله بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالإنسان إذا واظب على الأعمال الصالحة وقاه الله عز وجل هذه الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التوفيق في الأعمال الصالحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.